وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا قد توقفنا قبل صلاة المغرب وعند أذان المغرب عند قول الناظم رحمة الله عليه: ذع كسا حلا. البيت من أوله، من أوله: أخذت طول ورثتم حما فد لبثت عنهما والدغم مع عذت أبذع كسا حلا. وقلنا أن ذا إشارة إلى إيه؟ إلى قول الناظم عذت، عذت، وعذت دي طبعا الكلمة دي أخذنا ما فيها لمن؟ لأبي جعفر. أبي جعفر له فيها الإيه؟ الإدغام، وخالف الأصل في بالإدغام، كما أنه خالف الأصل في إدغام كلمة إيه؟ لبثت. يبقى إيه؟ لبثت وعذت لأبي جعفر بالإيه؟ بالإدغام. يبقى خالف الأصل، لأن الأصل الإظهار. طب ويعقوب خالف الأصل بالإيه؟ بالإظهار. خالف الأصل بالإظهار في إيه؟ في لبث، في لبث. هو ومين؟ هو خلف، خالف، لأن الأصل إيه؟ يقرأان بالإيه؟ بالإيه؟ بالإدغام، يقرأان بالإدغام. طيب الأول عذت دي قال ذع كسا، ذا اللي هو هيقول عذت، يبقى يعقوب يقرأ بعكس الإدغام، يقرأ بالإيه؟ بالإظهار. يبقى خالف الأصل، لأن الأصل فيها إيه؟ الإمام أبو عمرو يقرأ فيها بالإيه؟ الإمام أبو عمرو يقرأ فيها بالإدغام، يقرأ فيها بالإدغام. خد بالك معاي، اللي هي عذت، اللي هي عذت، كلمة عذت. يبقى هنا يعقوب خالف بالإيه؟ بالإظهار، يعني تعتبر تقرأ له الإظهار ليعقوب. انتبه معايا، كلمة أورثتم ماشي، وكلمة لبثت، وكلمة عذت، يقرأ يعقوب في هذه الكلمات بالإيه؟ بالإظهار، بالإظهار، لأن هناك إيه؟ أورثتم حما فد لبثت عنهما، وبعدين إيه؟ ذع كسا، ذع كسا. يبقى يعقوب قرأ بالإظهار في أورثتم، وقرأ بالإظهار في لبثت، وقرأ بالإظهار في عذت، ماشي، خالف الأصل. طب تعالى لمين؟ للإمام أبي جعفر. قرأ بالإيه؟ قرأ في كلمة عذت وفي كلمة لبثت، قرأ فيهما بالإدغام، والأصل بيقرأ بالإيه؟ بالإظهار، والأصل بيقرأ بالإظهار. طيب باقي معنا خلف، خلف قرأ بالإظهار في أورثتم وفي إيه؟ لبثتم. طيب عذت بيعمل فيها إيه؟ لأن إحنا عندنا هنا البدة فيه كم كلمة؟ في أخذت، ودي سبق الكلام فيها، وفي أورثتم، وفي لبثت، وفي إيه؟ عذت. أخذت سبق الكلام وانتهت. طيب أورثتم قرأ خلف بالإظهار فيها هي وكلمة إيه؟ لبثت. طب عذت لم يظهر هنا، عثت الأول هناك فيها إيه؟ من طريق الشاطبية، وعثت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد. يبقى الإمام يقرأ بالإيه؟ شواهد حماد يقرأ بالإيه؟ بالإدغام، يقرأ بالإدغام. يبقى معناه هنا يقرأ الشيخ بالإدغام، وافق الأصل في هذه الإيه؟ لأنه لم يذكر له الإيه؟ الإظهار. يبقى البيت ده خدوا بالكم، البيت ده نعيده تاني، نعيد قراءته تاني لصعوبته، صعوبة هذا البيت. أخذت طول ورثتم حما فد لبثت عن هما والدغم مع عذت أبذع كسا حلا. اقرأ البيت كله مع بعضه. أخذت طول ورثتم حما فد لبثت عن هما والدغم مع عذت أبذع كسا حلا. ننتبه للأقواس. أخذت طول ورثتم حما فد لبثت عن هما، اغلق عليها قوسين، والدغم مع عذت أب، اغلق عليها قوسين، ذع كسا حلا، اغلق عليها قوسين. بس المهم ايه؟ والدغم مع، يا مع، يبقى في معية. ايه المعية دي؟ لبثت، اللي هي كلمة ايه؟ لبثت. ثم قال رحمة الله عليه: وياسين نون ادغم، وياسين نون ادغم فدا حط، اغلق عليها قوسين. البيت كله مع بعضه. وياسين نون ادغم فدا حط وسين مي ما فز يلها فظهر اد وفركب فشا الا. المهم نغلق قوسين على ايه؟ وياسين نون ادغم فدا حط. هناك في الشاطبية قال: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، عن فتى حقه بدا. اللي قرأ بالإظهار هناك عن اللي هو حفص وابن كثير وأبو عمرو وحمزة كام إمام؟ ثلاث أئمة، ثلاثة ونص يقرؤون بالإظهار. الإمام حمزة، والإمام وبدا كمان. وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، قالون ثلاثة ونصين، حمزة بتمامه وابن كثير وأبو عمرو ونص الإمام عاصم ونص الإمام نافع. خلاص. ياسين ايه الاول؟ ياسين و نون و، اللي هي ياسين والقرآن، نون والقلم، ادي معنى الكلام، ادي معنى الايه؟ الكلام. يعني النون عند الواو، حكم النون يعني كده دلوقتي يعتبر دخلنا في باب احكام النون الساكنة، ده يدخل كده شكله في احكام النون الساكنة. احنا عندنا هناك من طريق الايه؟ من طريق الشاطبية حفص يقرأ بالإظهار قولا واحدا، مش كده؟ ومعه مين؟ وياسين أظهر عن فتى حقه بدأ يقرأ بالإظهار حفص، يقرأ بالإظهار حفص، ومعه الإمام لا بالإظهار. وياسين أظهر عن، وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم، ونون وفيه الخلف عن ورشهم، الخلف في نون، خلاص اللي هو ايه؟ في نون، ماشي. المهم دول يقرؤون بالإظهار، يعني هناك أبو عمرو يقرأ بالإيه؟ بالإظهار. طب والإمام حمزة يقرأ بالإيه؟ بالإظهار. طب والإمام أبو جعفر يقرأ بالإيه؟ قالون بالإظهار، قالون بالإظهار في الإيه؟ في الموضعين. وورش له الإيه؟ الخلاف في موضع الإيه؟ في موضع صورة القلم. المهم نعرف إن الكلمة دي إيه القراءات اللي فيها إيه؟ ياسين والقرآن، ده الإيه؟ الإظهار. ياسين والقرآن، نون والقلم، نون والقلم، ما نون ساكنة وقع بعدها حرف الايه الواو، من المفترض تبقى تدخل في باب ايه ادغام ايه بغنة. طيب هنا بيقول ايه وياسين نون ادغم فدا حط، فدا حط، الفاء لمن؟ لخلف، والحاء لمن؟ ليعقوب. يبقى خلف ويعقوب خالفا الأصل، خالفا الأصل، يعني يقرأني بالإدغام، بالإدغام. طيب عندنا هنا الإمام أبو جعفر لم يظهر، يبقى أبو جعفر هيروح فين؟ يبقى راح الموافقة، اللي هي الموافقة هيبقى إيه؟ الإظهار. يبقى الإظهار من الإيه؟ الإظهار من الموافقة، الإظهار من الإيه؟ من الموافقة. يبقى الثلاثة يقرؤون الثلاث أئمة منهم اثنين يقرآن بالإدغام خالف الأصل، اللي هو مين؟ يعقوب وخلف، يعقوب وخلف، وواحد اللي هو مسكوت عنه لم يظهر هنا اللي هو مين؟ أبو جعفر. يبقى يقرأ بالإيه؟ وافق قالون، يبقى وافق قالون في الإيه؟ وافق قالون في الموضعين، يقرأ بالإيه؟ بالإظهار، يقرأ بالإيه؟ بالإظهار. يبقى معنى هذا أن الإمام يعقوب والإمام خلف ذهب مع من يقرؤون بالإيه؟ يقرؤون بالإدغام. ثم قال المهم نغلق عليها قوسين اللي هي ايه وياسين نون ادغم فدا حط وسين ميم فز، سين اللي معاها ميم يبقى خرجت ايه سين اللي ما معاهاش ميم، سين اللي معاها ميم في سورتي الشعراء والقصص، لان احنا عندنا سين ميم طاسيم ميم دول فاتحة ايه فاتحة الشورى وفاتحة القصص. طب سين بدون ميم اللي هي النمل والشورى، لان احنا عندنا في النمل ايه طاسين بس طاسين، وفي سورة الشورى ايه سورة الشورى عندنا حاميم عين سين عين سين قاف، انما هو هنا بقول سين مع الميم اللي هي ايه وسين ميم، يبقى هو فقط. طب ايه اللي احنا الشغل اللي معانا النون نون السين مع ايه مع ميم الميم، لان احنا عندنا سين دي مكونه من كم حرف؟ من ثلاثة احرف اخرها حرف الايه النون، وميم مكونة من ثلاثة أحرف أولها حرف الإيه أولها حرف الميم. لما نيجي نقول نون ساكنة وقع بعدها الميم حكمها إيه حكمها إيه في النون الساكنة والتنوين حكمها الإدغام، حكمها الإدغام. طب هناك قال إيه وطاسين عند الميم فازا، والكلام معطوف على الإظهار، يعني عندنا هناك الإمام حمزة يقرأ بإظهار نون السين عند الميم في الموضعين، يقرأ إزاي؟ طاسين ميم، والباقون يقرأون إيه؟ طاسين ميم، منتبهين معي؟ طب هنا بقول إيه؟ وسين ميما فز، الكلام معطوف على ايه على الايه على الادغام، معطوف على الادغام. يبقى خلف هنا خلف الاصل، شيخ هناك الامام حمزة بيقرأ بالايه بالاظهار، وهنا هو قرأ على الايه بالادغام، قرأ بالادغام. فاضل معنا يعقوب ومين وابو جعفر، كيف تكون قراءة الاثنين؟ يقرأني بالإضغام ولا بالإظهار؟ بالإيه؟ بالإضغام. بالإضغام لأن إيه؟ وطاسين عند الميم فاز، بس فاز هو الذي يقرأ بالإيه؟ بالإيه؟ وخلي بالكو حفص له عشان بس من له من طريق الطريق الطيبة له الإظهار والإضغام في الكلمات دي. ده الإمام عاصم كله له الإيه؟ له الإظهار وله الإضغام، بس إحنا هنا من طريق الشاطبية حفص له الإيه؟ له الإضغام. لا لا أنا بتكلم على إيه؟ أنا بتكلم على نون ياسين ونون، بتكلم على ياسين ونون، لا إنما طاسين مع الميم لا الحكم فيها الإيه؟ الإظهار الإضغام قولا واحدا. الجميع جميع القراء يقرؤون، خد بالك جميع القراء يقرؤون نون سين في فاتحة الشعراء وفاتحة القصص، جميع القراء يقرؤون بالإضغام عدا عن الإمام حمزة، العشرة أو التسعة يقرؤون بالإيه؟ بالإضغام إلا الإمام حمزة. وسين ميم فاز، وسين ميم فز. يلهث أظهر أد، يلهث، ودي تعتبر الكلمة رقم 13، خلي بالكم لأن احنا عندنا الأول النون مع الواو والنون مع الميم، النون مع الواو في فاتحة سورة ياسين وفي فاتحة سورة الإيه، وبعدين عندنا خلي بالك ياسين النون نون ما هيش رأس آية، نون ما هيش رأس آية لأن احنا عندنا إيه المعدود آية اللي هو الوتر، الوتر الواحد اللي هو نون صاد قاف مش معدود عند أهل الكوفة، ما بدؤه حرف التهجي الكوفي عد، لا الوتر مع طاسين مع ذي الراء تمد، ذي الراء اللي هو ألف لام راء دي كلها مش معدودة آية، مش معدودة إيه؟ مش معدودة آية. طب إحنا عندنا هنا في ملحوظة، الإمام أبو جعفر هنقول راح في كلمة ياسين ونون هيقرأ بالإظهار ولا بالإدغام؟ جعفر ها وفق نون لا استنوا عشان أنا فاتني حاجة، هيقرأ بالإظهار ولا بالإدغام؟ يعني يقول إيه نون والقلم ولا يقول نون والقلم؟ لا أبو جعفر هيجي له كلام، ده له السكت، له السكت على، هيجي الكلام ده في أول سورة الإيه؟ في أول الفرش له السكت. إيه ما بدؤه اسمع معايا، جابها في الطيبة، جاب السكت على حروف التهجي في باب النقل في باب السكت، أما في الدرة ده الإمام ابن الجزري، أقصد الإمام ابن الجزري جابها في الدرة في أول سورة البقرة، لأن هو هناك والسكت عن حمزة في شيء وأل، والبعض معهما له في من فصل، والبعض مطلقا وقيل بعد مد، أو ليس عن خلاد السكت الطرد، قيل ولا عن حمزة والسكت عن إدريس غير المد أطلق وخصوصا، وقيل حفص وابن ذكوان وفي هج الفواتح كطه ثقفي الثاء، لأنه رمز الإيه الثاء في الطيبة، رمز الإيه الثاء لأنه يبقى إيه ثخذ، ثخذ الثاء لإيه لأبي جعفر، والخاء لابن وردان، وال لا ثخذ والذال لابن جماز، والذاء لأنه هناك التسعة فقط، أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست ثخذ ضغش بس، ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد. خلف ليس له إيه؟ ليس له رمز. فإحنا عندنا حروف التهجي لازم غصب عنه هيقرأ بالإيه؟ بالإظهار، لأن هيبقى فيه له الإيه؟ له السكت، له الإيه؟ له السكت. فما نقولش لا دخل مع الإيه؟ مع من أضغم، ولا دخل مع من أظهر. الكلام هيبقى الشغل مع مين؟ مع خلف، ومع مين؟ مع يعقوب. إنما خرج أبو جعفر في فواتح، فواتح الصور. لو وصل يعني ياسين هيبقى لابد أن يسكت على النون، ياسين وبس هيسكت على الايه؟ النون. وبعدين هيجي لك طا سين ميم، هيبقى له الايه؟ السكت على حروف التهجي. يلهث اظهر اد، يلهث برضو من ضمن الكلمات التي جاءت في باب حروف قربت مخارجها. الاول من الذي قرأ؟ الكلام هنا معطوف على الايه؟ على الادغام. يعني معنى هذا يلهث اظهر، خد بالك ده لك يلهث اظهر مش معطوف، خلاص خرج، خرج من الادغام بقوله يلهث اظهر. يلهث ايه؟ اظهر. انما اللي كان معطوف على الادغام اللي هو ايه؟ وسين ميما فز، وسين ميما فز. اما يلهث اظهر، ادم جه الاظهار للمشار اليه بالالف، يبقى ارجع للشيخ هناك، هناك يقرا الامام نافع بايه؟ كما ضاع جا يلهث له دار جهلاء، معطوف على الايه؟ على الاظهار. يبقى معناها الامام نافع هناك يقرأ بالادغام يلهث ذلك، اللي هو في سورة الاعراف، الموضع هذا في سورة الاعراف، فمثله كمثل الايه؟ الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك، يلهث ذلك، يلهث ذلك. يبقى هناك يقرأ الامام نافع بالايه؟ بالادغام. نعم. وهنا يقرأ الامام ابو جعفر بالايه؟ ما احنا عندنا هات البيت هناك، البيت في الشاطبية، كما كما ده جا يلهث، يلهث كما ضاع جاء يلهث له داري جهلا. ما معك هنا مين؟ معطوف على الإظهار، بس معاك مين هنا؟ يبقى قالون هناك يقرأ بالإيه؟ بالإدغام. ما هو هنا عندك الجيم، ورش، ورش اللي يقرأ بالإيه؟ يقرأ بالإظهار. إنما قالون يقرأ بالإيه؟ قالون يقرأ بالإدغام، يلهث ذلك. طبعا يعني خلاص إحنا عندنا هناك الإمام نافع مقسوم إلى قسمين، يلهث ذلك ويلهث ذلك. يلهث ذلك ده مين؟ قالون بالإيه؟ بالإدغام يا حبيبي. إنما ورش يقرأ بالإيه؟ ورش يقرأ. يبقى لابد أن يتحدد هنا الإمام أبو جعفر، يبقى موافق لمين هنا أبو جعفر في قضية الإظهار؟ وافق ورش، وافق ورش، وافق ورش في الإيه؟ في الإظهار. طيب عندنا باقي من؟ يعقوب وخلف. طيب يلهث له داري جهالة، مش كده ولا ايه؟ الامام، الامام ابو عمرو يقرأ بالاظهار، يقرأ بالادغام لانه لم يذكر مع الايه؟ مع من اظهر. والامام حمزة يقرأ بالايه؟ ايضا بالادغام لانه لم يذكر مع من؟ مع المظهرين. خلاص يبقى وافق الايه؟ وافق الاصل. اللي خالف معانا واحد فقط وهو من؟ فان خالفوا اذكر. يعني احنا نريح راسنا، يعني حتى باب الايه؟ باب حروف قربت مخارجها هي كلمات معدودة، هي كلمات معدودة ممكن يحفظها، هي صعبة في الأبيات، ممكن الواحد يسهل عليه يحفظ من وافق ومن خالف وخلاص خلصت المسألة. يعني نيجي نقول الكلمات اللي مخالف فيها نحفظ المخالف فيها، يعقوب خالف في كلمة من الاربعتاشر كلمة او اللي هم السبعتاشر كلمة، لان في ثلاث كلمات لم تذكر كما سيأتي الان. يعقوب وافق خالف في كم كلمة؟ في اربع كلمات، في ست كلمات، يبقى احفظ الكلمات دي فقط. كذلك ابو جعفر. ثم قال رحمة الله عليه اركب فشاء ألا، اللي هي اركب معنا، ودي رقم 14، الكلمة رقم 14، وفركب فشاء ألا. هناك هو قال في الشاطبية وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء، وفركب هدى بر، هذا هل انا عايزه الباء ده، بر وقريب، هدول اللي عايزهم دول بالخلاف. وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء. الله، يعني معنى هذا ان قالون له الخلاف بين الايه، بين الاظهار والادغام. وفركب هدى بر قريب بخلفه كما ضاع جاء، ليس لهم الخلاف. الكاف لمن؟ لابن عامر. والضاد لمن؟ لخلف. خلاص، يبقى عندي كلمة اركب معنا، اركب معنا، قالون وخلاب لهما الخلاف بين الإظهار والإدغام. ماشي. طيب، ومعانا مين تاني؟ معانا ورش وخلف لهما الإظهار. إيه الإظهار؟ مش كده الكلام معطوف على الإظهار؟ وفركب هدى بر قريب بخلفهم. ماشي، بر قريب بخلفهم. فاضل مين؟ أبو عمرو. أبو عمرو له الإيه؟ له الإدغام، له الإدغام. طب معنى هذا إن الإمام نافع انقسم إلى قسمين، واحد له الخلاف وواحد له الإيه؟ الإظهار اللي هو ورش. طيب، والإمام حمزة انقسم قسمين، واحد له الخلاف اللي هو خلاب، وخلف له الإيه؟ الإظهار قولا واحدا. والإمام الإمام أبو عمرو راح مع من إيه؟ مع من أدغم. هنا قال لك إيه؟ فشاء ألا، بس خلصت المسألة. دول فشاء ألا اللي هو معطوف الكلام هنا على الإيه؟ على الإظهار. يبقى معنى هذا أن الإمام خلف، والإمام خلف، والإمام أبو جعفر يقرآن بالإظهار قولا واحدا، وافق. نقول هنا ده ألا وافق مين؟ ورش. وفشى وافق مين؟ وافق خلف، وافق خلف. طب فين يعقوب؟ يعقوب ذهب مع من؟ ذهب مع أبي عمرو. أبو عمرو له الإيه؟ وكده أدي 14 كلمة من باب، من باب إيه؟ حروف قربت مخارجها. باقي من باب إيه؟ حروف قربت مخارجها يعذب، لم تذكر كلمة إيه؟ يعذب دنا بالخلف جودا. طيب ايه المشكلة فيها دي؟ خلف وافق اصله، وافق الاصل. طيب، والامام يعقوب والامام ابو جعفر خرجا لان هما يقرآن بالرفع، لان احنا عندنا في يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب، دول الاثنين دول يقرآن بالايه؟ يقرآن بالرفع. يبقى خرجوا من الباب ده، يبقى خرج يعقوب وخرج ابو جعفر من باب الاظهار والادغام بالرفع، يبقى الكلمة. اما صاحبنا خلف رجع الى ايه؟ رجع الى اصله. فاضل كلمة ايه؟ يفعل بذلك سلموا، مش كده ايه؟ يفعل ذلك، كلمة يفعل، معنى في ثلاث كلمات، لأن إجمالي دول 17 كلمة. يفعل حيث وردت في القرآن الكريم. طب يعملوا إيه الجماعة اللي هنا؟ لم يذكرهم، لم يذكرهم لإني فإن خالفوا أذكر، فما خلفوش الإيه؟ لم يخالفوا الثلاثة مع الإيه؟ مع شيوخهم. طيب فاضل كلمة ثالثة اللي هي إيه؟ نخسف بهم، اللي هو راعوا، نخسف بهم اللي ما عندنا دي اللي هي إيه؟ وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا. لا نخسف بهم، نخسف بهم راعوا، نخسف بهم راعوا، برضو لم يقرأ، لم يخالف واحد من الثلاثة أصله في هذه الإيه؟ في هذه الكلمة. يبقى عندنا 14 كلمة حصل فيها الخلاف، حصل فيها الإيه؟ الخلاف. في ثلاث كلمات خرجت كلمة، واحد راح بالاتفاق، واثنين خرجوا من الباب نهائي بالرفع، أما الكلمتين الآخرتين اللي يفعل يفعل يفعل ذلك وكلمتين نخسب بهم دي راحت، كل ذهب إلى أصله. وبهذا ينتهي باب إيه؟ باب الإدغام الصغير الذي اشتمل على إيه؟ ذا الإذ وذا القد وتاء التأنيف ولا مي هل وبل وباب حروف قربت مخارجها. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها.